ما كنتم تعملون نستنسخ الملائكة، يعني أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن ينسخوا كل عمل يعمله الإنسان حتى يعني خطرات قلبه ونياته، فإذا هم بحسنة تكتب له، إذا هم بسيئة فتركها تكتب له، كما جاء في الحديث إذا هم يعني عبدي بحسنة كتبتها له حسنة كاملة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبتها حسنة كاملة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. هؤلاء أهل الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم ربهم في رحمته، رحمة الله تبارك وتعالى هنا جنته سبحانه وتعالى ورضوانه. وأما الذين كفروا يقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني في الدنيا، فاستكبرتم، هذا كان موقفهم في الدنيا، يعني تعاليتم عليها، وكنتم قوما مجرمين فاعلي الإجرام. وإذا قيل إن وعد الله حق، إذا قيل لكم بل أقسم لكم الرسول ونزلت آيات الله تبارك وتعالى تخبركم بأن وعد الله حق، وعده لعباده بأنهم لا بد أن يقوموا بين يديه وأن يحاسبهم يوم القيامة، والساعة لا ريب فيها، يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه، قلتم ما ندري ما الساعة، ما قالت مستكبر مستهزئ ما ندري ما الساعة، تجهيل لأنفسهم وهم يعلمون بأن هذا يعني خبر الله تبارك وتعالى، نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فردوا الأمر إلى أنفسهم وأن هذا مجرد ظن وما نحن بمستيقنين بأن تكون هناك بعث وهناك نشور. قال جل وعلا: وبدى لهم سيئات ما عملوا، بدى لهم، ظهر لهم سيئات ما عملوا، قد كان الذي عملوه في الدنيا مزينا في أعينهم مجملا لهم، فقد كانوا يرون أنهم على الحق والصواب، وأن الذي هم عليه هو الخير وهو الحق وهو الثابت، وأن ما يدعوهم الله تبارك وتعالى إليه باطل وزيف. كذب الرسل وقالوا لن يكون، وزينت لهم سوء أعمالهم في هذه الدنيا، لكن في هذا اليوم خلاص تظهر لهم يعني سيئات ما عملوا، يظهر لهم حقيقة هذا التكذيب، يعني حقيقة تكذيبهم تظهر عند ذلك، تكذيبهم لله تبارك وتعالى، فعلهم الإجرام يظهر بقى السيئات هذا عندما يرون أن الذي عملوه قد كان للزور وكذب وبهتان وإثم عظيم مخالفة لأمر رب تبارك وتعالى، ثم يروا بعد ذلك العقوبات التي جعلها الله تبارك وتعالى على هذا الزور والكذب الذي كانوا فيه. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الذين سيظهر لهم سيئات ما عملوا يعني أصناف كثيرة، وكلهم بحسب يعني الزيف والجهل والغرور والتغرير الذي كان فيه. فأما الكافر فإنه يظهر له يعني هذا الأمر جليا واضحا، أولا قد كان مشركا بالله تبارك وتعالى، كان يعبد غير الله تبارك وتعالى، فيرى أن كل الذين عبدهم، كل الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون شيء، وأن الملك لله وحده سبحانه وتعالى. فتذهب كما يقال السكرة وتأتي الفكرة، خلاص يظهر الأمر، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فالآن هم يكونون كلهم سمع وكلهم بصر في هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بصره حاد يرى الأمور دي. فمما يرى الكافر يرى أن الملك لله وحده سبحانه وتعالى، وأن الحق لله وحده، ويضل عن الكافر ما كان قد افتراه وأفكه من الكذب والبهتان، ويرى أن آلهته التي عبدها من دون الله تبارك وتعالى لا يعني لا سلطان لهم ولا ملك لهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا في الدنيا، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، هؤلاء ليس لهم قوة، وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فعندما يتبرأ كل متبوع بباطل من أتباعه، كل من اتبع في باطل يتبرأ من أتباعه، على رأس هؤلاء إبليس الذي يتبرأ من أتباعه ويقول لأتباعه إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وكذلك الملائكة تتبرأ من أنها عبدت من دون الله تبارك وتعالى وأنهم رضوا بها، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، قال جل وعلا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. عيسى يقول ويشهد أمام الله تبارك وتعالى وأمام الجمع من أمته الذين عبدوه من دون الله، يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأما الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله من الأحجار ومن غيرها فإنها تؤخذ هي ومن يعني عبدها وتلقى في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فعند ذلك يظهر لهؤلاء الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى الزيف يعني عبادتهم وضلالهم، وأن هذا خلاص يبدأ لهم سيئات ما عملوا، وبدأ لهم سيئات ما عملوا. كذلك العناد والكفر والإشراك وسب الرسول وتكذيبه مما ساروا فيه يظهر لهم سوء هذا العمل وعظم هذا الجرم. ما كانوا يقدرون هذا في الدنيا، ولكن أصبح الآن يعلمون عظم الذنب الذي أذنبوه والجرم الذي أجرموه، فتظهر لهم سيئات هذه الأعمال التي عملوها، وكثير منها كانوا قد نسوها، تظهر لهم في العيان. للمغرور من كذلك من من من من, من أتباع الرسل نصيب من هذا، فإن كثيرا من أتباع الرسل قد يكون فيه غرور، يعني غرور المغفرة، وأن الله تبارك وتعالى يعني لن يؤاخذه بهذا الذنب ويستهين به، فكل مستهين بذنب فإنه يظهر له أثر هذا يوم القيامة ويبدو له سيئات ما عمل، كما في قول الحسن البصري رحمه الله يقول: وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالمفرط في جنب الله تبارك وتعالى يعض أصابع الندم يوم القيامة أنه ليش فرط، والذي فعل المعصية واستهان بها وظن أن الله تبارك وتعالى لا يحاسبه عليها يتهول عندما يحاسبه الله تبارك وتعالى، وعندما يرى من شؤم يعني المعصية وأثرها. والعقوبة على المعاصي وعلى الكبائر شديدة، فإن النبي يقول مثلا صلوات الله وسلامه عليه في تارك الزكاة: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح، ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يتهول، يرى أن هذا الأمر الزكاة قد كانت أمر ميسور وفي متناول يده في الدنيا، وهي نسبة قليلة 1 من 40، من كل 40 دينار دينار، وأنه لم يؤدها، ثم يعاقب عليها هذه العقوبة الشديدة 50,000 سنة وهو تحت يعني هذا العذاب. فهذا أمر، فيرى وبدأ لهم سيئات ما عملوا، يظهر لكل يظهر له يعني سيئات العمل اللي هو عقوبة العمل الذي عمله، وما كان يظن أنه يعاقب عليه هذه العقوبة، ولو ظن في الدنيا أنه يعاقب هذه العقوبة وأيقنها لكان له شأن آخر، كما قال النبي أيضا في تارك الزكاة: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا جيء بها يوم القيامة أوفر ما كانت، لا يغادر منها فصيل، أوفر ما كانت يعني أكثر عدد كان يملكه من الإبل، لا يغادر منها فصيل. الفصيل من انفصل عن أمه بعد الرضاع، بعد 2 سنين خلال ينفصل، فهذا الفصيل ما ينفصل ما يأتي. يقول النبي: ثم يبطح لها بقاع قرخف، يبطح الشخص يعني يبطح على بطنه بقاع أرض قرقر يعني يابسة شديدة، ثم تأتي هذه الإبل إبله التي كانت كما هي كما كانت في الدنيا تماما نفس الإبل، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولى، فتدور عليه دائرة، تصبح دائرة كل بعير وكل فصيل يفعل فيه نفس الفعل، يطأه بأخفافه ويعضه بأنيابه، فإذا انتهت إلى آخر واحد يرجع الأول مرة ثانية، وهكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الذي يعذب هذا العذاب ويعاقب هذه العقوبة على ذنب أذنبه زكاه لم يخرجها، فلا شك أن هذا يظهر له عند ذلك سيئات العمل الذي عمله، يظهر له كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: أحصاه الله ونسوه. أحصى الله تبارك وتعالى يعني ذنب هؤلاء العباد وهم نسوها. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. فهذا الذي يهوي 70 خريف في النار بكلمة قالها لم يكن يظن أنها بالغة في الشر، هذا المبلغ. كلمة غير كلمة الكفر هذه، هذه كلمة غير كلمة الكفر، كلمة الكفر مخلدة في النار التي يموت عليها، ولكن هذه كلمة فيها إثم، يعني فيها إثم. ما بلغت، يقول النبي لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا من أجل أنه تكلم بهذه الكلمة. الذي يعاقب مثل هذه العقوبة في الآخرة خلاص يظهر له سيئات العمل الذي عمل، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أهلكهم وأحاط بهم من كل جانب، يعني أهلكهم هذا العلالات على صانعها وعلى منشئها سبحانه وتعالى، فهي من القوة والمتانة والإحكام بما تدل على عظمة الخالق وعلى أنه القوي المتين القاهر الذي قهر هذه المخلوقات العظيمة، فالذي قهر الشمس العظيمة هذه التي أكبر من الأرض 1,000,000 مرة، قهرها في مكانها وجعلها تسير في مسارها دون أن تتخطاه وتتعدى خطوة إلى الأمام أو خطوة إلى الخلف فتتأخر في هذا المسار ولا ثانية، إذن هو إله عظيم جدا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الغالب الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. الآن البشر يعلموا أن كل كوكب من هذه الكواكب الموجودة موضوع في مكانه الصحيح تماما، وأنه لو تأخر قليلا عن مكانه أو تقدم عن مكانه بشيء لاختل النظام، لاختل النظام. فهذه الأرض التي نحن عليها أصبح الكل يعلم، كافر والمؤمن ممن عنده علم يعني نظام، يعني بهندسة هذا البناء بنظام هذا الصنع، يعلم أن الأرض في مكانها الصحيح تماما، وأنها لو تغير يعني تقدمت قليلا في في في في مدارها أو تأخرت عن مدارها لا استحالت الحياة أو فسدت الحياة على ظهرها. فهذا الرب العزيز سبحانه وتعالى الغالب الذي لا يغلبه أحد، وأن من صنعه وخلقه للسماوات والأرض هذا أولا، يعني دلالات هذه دلالات تدل عليه سبحانه وتعالى. ثم إنه لا يخلق شيء عبث، خلق الإنسان وبين لهذا الإنسان بداية خلقه أن خلقه من الطين، صنعه الله تبارك وتعالى في السماء، أسرد له ملائكته، أنزله إلى هذه الأرض ليقوم بمهمة عظيمة وهي مهمة عبادة الرب سبحانه وتعالى والتعرف عليه، أرسل له الرسل، أنزل له الكتب ليعرفه بطريق الرب تبارك وتعالى، سيحاسبه على كل شيء هذا، على كل عمله في حساب لهذا. فالله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، حق الأمر الثابت اليقيني والمخالف للباطل. فإنه لو خلقها هكذا وخلاها دون أن يكون هناك يعني أمر له سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات، لا يأمرهم ولا ينهاهم وإنما يخليهم كما هم، فيخلي البشر كما هم بلا غاية وبلا هدف، يفعلون ما شاء يصطرعوا، يحل ما شاء ويحرم ما شاء، يقتتل كما شاء، ثم يكون لا يكون هناك بعث ولا نشور ولا قيامة ولا حساب، لكان هذا يعني خلق لا هدف له ولا غاية له ولا حكمة من ورائه. فالله سبحانه وتعالى يخبر بأنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أجل وقت محدد مسمى معلوم مكتوب، وهذا عند الله تبارك وتعالى. احتفظ الله تبارك وتعالى يعني لنفسه وحده سبحانه وتعالى بمعرفة هذا الأجل، فلم يطلع عليه أحد من خلقه قط، وهذا يوم الساعة. وأخبر سبحانه وتعالى أنها لا تأتي العباد إلا بقال لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة فتفاجئ الناس. فالله تبارك وتعالى هذا خلق عظيم جدا لا تسع عقول البشر لليوم لا سعته ولا أبعاده ولا تعرف نهاية له، وهو من العظمة والقدرة بحيث أنه أكبر من أن تستوعب العقول، فضلا عن أن يعني تتمكن منه وتسخره وتذلله. فالشمس لا يسخرها إلا من خلقها سبحانه وتعالى، والقمر لا يسخره حول هذه الأرض إلا من خلقه وأقامه سبحانه وتعالى، لا يقدر على هذا إلا الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما قديرا. فهذا الرب سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق جعل له أجل مسمى ينتهي، وعندما ينتهي اصطرع كل هذا الذي كل هذا الكون المنتظم والذي هو في عقد فريد، كل صخرة فيه هي في مكانها لا تتعدى. علم الناس الآن أن هناك يعني كواكب ومذنبات وصخور، بل صخرة غير مستوية للأطراف، ولكنها كذلك يعني في دورانها وسيرها لا تتعدى مسارها والفلك الذي تدور فيه. فهذا النظام كله يأتي وقت ينفرط، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخر. إذا الشمس كورت، هذه الشمس تلف ويذهب ضوءها، يأتي وقت لها هذا. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت أصبحت كدرة، بعد أن كانت لامعة يعني في السماء تصبح خلاص تغير لونها إلى اللون الباهت الذي ديت. لا لا لا لا جمال فيها ولا لمعان. وإذا البحار سجرت، سجرت اشتعلت نارا، اشتعلت نارا. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش، فهذا هناك يوم قيامة، يوم جعله الله تبارك وتعالى حدا لهذا يعني العالم. فهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، لها أجل سماه الله تبارك وتعالى، وليس أجل متروك لأن يعني يقدره الله تبارك وتعالى يعني في وقته بما يقدره، بل سماه الله تبارك وتعالى. والله كل أمر عنده منضبط معلوم، فيعلم ما سيكون ويعلم ما كان ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف يكون، كذلك هو في علم الله تبارك وتعالى. فهذا في علم الله، وقد سماه الله تبارك وتعالى، واحتفظ الله تبارك وتعالى لنفسه بعلمه، فلم يطلع عليه أحدا من خلقه جل وعلا. قال جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، صفحة مقابلة، يعني انظر الله تبارك وتعالى يخبرنا أننا في عالم منضبط له غاية وله هدف وله وقت محدد ينتهي فيه، والكافر ساهي لاهي لا علم له بهذا أبدا، وكأنه لا ينتمي لهذا الكون ولا يعيش فيه، وإنما يعيش خارج عنه، يعيش بتصوراته وبأوهامه بعيد خارج الدائرة، ما عارف شيء. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عما أنذروا عن الذي أنذروا به من العذاب والنكال والقيام بين يدي الله، وأن هناك يوم قيامة يقفون فيه، وأن هناك عذاب ينتظرهم، هذا عذاب الذي ينتظر الكافر عذاب أبدي لا ينقطع ولا ينتهي، لكنهم عن كل هذا معرضون، خارج الأمر خالص، هو خارج الأمر، خارج كأنه نقطة خارجة من هذا الكون وكأنه لا ينتمي إليه. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ثم شرع الله تبارك وتعالى في يعني بيان الحجة لهؤلاء وبيان المحجة، قال لا قل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أرأيتم، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم.